القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح التفاؤل والإشراق والأمل مع نسمات الصبح المنعشة. تعالي عزيزتي المستمعة نرسم حياتنا ونلونها بأجمل الألوان، ونرسم دائما البسمة على وجوهنا. صباح سعيد إن شاء الله. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ونبدأ أولى هذه اللقاءات وملهمات مصريات. عزيزتي المستمعة، واخترت اليوم السفيرة الدكتورة كورين ملاك شنودة، الأمين العام لمؤسسة صناع الخير، رئيسة لجنة الشباب والمرأة باتحاد المصريين العاملين بالخارج، ورئيسة مبادرة شباب مصر بالخارج. هي أيضا عضوة بلجنة المرأة بالمجلس القومي للمرأة. تم تكريم السفيرة الدكتورة كورين ملاك شنودة من قبل مؤسسة الكبد المصري، واختاروها سفيرة للنوايا الحسنة، وذلك لمجهوداتها في حملات القضاء على فيروس سي. وقد قامت الدكتورة كورين ملاك بإقامة المنازل الكثيرة للأسر الفقيرة في مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر. تحية لسيادة السفيرة دكتورة كورين ملاك شنود، لأنها فعلا تعتبر صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية. وبهية كالشمس قديمة وصبية مصرية مصرية مصرية. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. تاني نحمده؟ في ايه بس يا ست الدكتورة نيع؟ في انك ما تجيش هنا تاني. يا لهوي، بتطرديني؟ انا اخلاقي مش كده. الله، مش طردي ازاي يعني؟ انت قلتيلي ما تجيش هنا تاني. انا عايزة ارتاح من لسانك والكلام الهابط اللي بتقوليه. ليه، هو انا قلت ايه بس؟ سمعتي وانت بتتكلمي بالتليفون وعماله تشتمي. دختي حمديه جوزها المفتري ابن الغساله. بس اسكت خالص. ايه ده، مش عايز اسمع الكلام ده. ولا مؤاخذه يعني، كان قريبي جوز اختك وماما حصل. المفروض انها ما تسكتش. ما تسكتش؟ ايوه، لازم ترد الشتمه بشتمه. شتمه بشتمه؟ امال تسمع شتمتها وتسكت؟ ده انتي فضلت تشتمي في جوزها بأفظع شتايم. ابن اللي ده اخلاقي ايه؟ ده اخلاقي ايه ده اللي انتي فيها دي؟ الله، وايه مالك يا دكتوره، محموقه قوي. وده يخصك في ايه يعني؟ يعني ايه يخصني في ايه؟ يعني يخصك في ايه؟ انا هنا بشتغل بكل ذوق. ولسانك فجاه يبقى بذيء؟ بذيء دي يعني ايه دي؟ يعني قليل ادب وقليل الذوق. لا، بقول لك ايه، لغايه كده ولا على العموم كتر خيرك، انا ماشيه. ولما تعوزيني ابقي اطلبيني الاول واعتذريني وهشوف هوافق ولا لا. والنهارده التنظيف يا اميمه. ايوه يا احمد. طب لو سمحت، يعني عايز اجي الاقي دوشه النظافه انتهت. انا لوحدي يا احمد، مفيش حد معايا، واللي هقدر عليه هعمله. لوحدك ازاي بس؟ يا مش نحمده جايلك؟ نحمده شكلها كده واخده موقف من العيله. ايه، واخده موقف؟ الدكتوره نعمه زعلتها. هيبقى اكيد في حاجه حصلت منها. لسانها والألفاظ اللي بتقولها. طب والحملة اللي عاملاها مدام وفاء ورشا فين؟ شغالة على كل وسائل التواصل وندوات ومحاضرات. خلاص تشوف لها حل بقى مع نحمده اللي لسانها وقعها مع نعمة. انت هنا نحمده؟ أظن بقى دي جمعية أهلية بقى يا دكتورة ومفتوحة للناس كلها. الكلام ده إيه مناسبته بقى؟ بعدين تقولي لي إيه اللي جابك هنا؟ براكس ده أنت كويس إنك جيتي، كويس إنك هنا وهتقعدي مع وفاء ورشا وواحد من رجال الدين. إيه ده؟ نحمده؟ أيوة يا ست أميمة، قولي لي ادخلي. ادخلي. اولا انا اسفه على اللي حصل الاسبوع اللي فات. يا ستي مش مشكله، هتيجي او ما تجيش مش مهم. لا لا لا، ده انا مستحيل امتنع. تمتنعي او اكون يعني خارج نطاق الخدمه عند الست اميمه حبيبه قلبي. يا سبحان الله. لا هي مش الست وفاء كلمتك؟ كلمتني في ايه يا نحمد؟ اصلها يعني قعدت معايا هي ورشا وناس أخلاق طيبين كده قوي وغسلوني. غسلوكي؟ أيوة غسلوا مخي ولساني. لساني دلوقتي بقى زي الفل. لا يا شيخ، لسانك بقى زي الفل؟ أيوة، بعد التصحيح زي ما بيقولوا كده في التلفزيون، أنا خلاص ضغطت على نفسي ومسكت لساني وهو أدبته. وعقبال يا رب كل اللي لسانتهم عوجة يا رب تتعدل وما يطلعش منهم العيب أبدا أبدا أبدا. عزيزتي المستمعة، وأهلا بالعام الدراسي الجديد وآباء وأبناء مع منى خليل. ونلتقي في آباء وأبناء مع دكتورة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا أستاذة منى. وبدأ العام الدراسي وبدأت الدراسة والانتقال من حال إلى حال، بعد ما كنا بنسهر طول الليل ونصحى الصبح، يمكن بنصحى الظهر أو العصر كمان. بالظبط. مع الدراسة لا، اليوم والوضع مختلف تماما. نبتدي من جديد نظبط الساعة البيولوجية بتاعت جسمنا، ونبتدي نصحى الساعة 6، وتبتدي من هنا المشاكل. أيوة. وماما زعلانة، عصبية ماما بقى. بالظبط، ماما ما بتبقاش تنظيم بقى في الوقت وفي الصحيان، ونصحى بالعافية وتنزل الباص بسرعة. الباص جه يلا انزل، مش بلحة أخلص اللي ورايا على بال ما يجي الطفل من هنا، يلا ذاكر ذاكر ذاكر. انت مش عايز تذاكر، تفضل ماما طول النهار في زعيق والصراخ مع بعض. طيب انا لقيت على السوشيال ميديا كل الامهات مع بعض متوترين جدا بسبب الموضوع ده، وبيقولوا البعض ياه هنرجع تاني نصرخ مع اولادنا علشان مش عايزين يعملوا الواجبات بتاعتهم. طب المفروض اعمل ايه؟ لا ده انا تعبت، لا ده انا زهقت. ما بالراحة، واحدة واحدة يا جماعة، مش كده. الموضوع مش كبير، الموضوع محتاج شوية تنظيم. لو انت نظمتي واحدة واحدة، مجي ابنك من المدرسة، لو انت عملتي له تهيئة للبيئة المحيطة، هو ده الأجواء التي تساعد الطفل على ان هو يقعد ويحب المكان حتى اللي هو يذاكر فيه. حضرتك في نظريات كتير جدا للعلماء الكبار قالت لنا ايه، الطفل الخلايا العصبية بتاعته لما تيجي تشتغل ما بتقدرش تشتغل في أجواء كلها، يعني زي ايه، زي الام اللي بتبقى ابنها داخل الدنيا مش متروقه. تمام، الغرفه بتاعته كلها لسه هدومه اللي كان مغيرها الصبح خلاص ما يعني ما شالتهاش. بالتالي الطفل بيبتدي يحصل عنده دي في الخلايا، يوم هو زي اللي متنرفز متضايق. طيب من ايه ده؟ طيب حطي ده وحطي ام تانية استقبلت العام الدراسي وخلت ابنها اول ما فتح باب اوضته ودخل لقيت بلالين متعلقه في السقف. الله، ايه رايك؟ شفت؟ هيرمي شنطته ويلعب بالبالونه ويجري هنا ويجري هنا ويتنطط. تقول له ايه رايك في المفاجاه الجميله دي؟ تيجي بقى يلا نعمل الهوم ورك بتاعنا ونشوف. طب استني شويه يا ماما. طب خلاص اسيبك نص ساعه. طب يلا بسرعه ناخد شاور بسرعه. وهي بتضحك، ارجوكي يا ماما وانت بتضحكي، مش وانت متنرفزه وانت عايزه تدخلي المطبخ علشان خاطر تلحقي الغدا بتاعك. لا، كل حاجة لو انت حسبتي بالتايم كده انا هعمل كل ده في نص ساعة، النص ساعة التانية ياخد فيها نفسه، مش اول ما يدخل يلا عشان تعمل هومورك بتاعك. لا اوريني خدت ايه بسرعة. يلا يلا يلا عشان نلحق. لا طب خد نفسك، عايز يجي يرتاح خليه يرتاح، وريله المفاجأة اللي انت عملتيها. وطبعا لازم يكون البيت كله متروق من حواليه، الترابيزة اللي هو قاعد بيذاكر عليها لازم تكون رايقة جدا، وهو قاعد تعملي له سندويتش جميل وتحطي له عصير فريش بقى لبن وطفر اللي انت عايزاه. المهم ان البيئة المحيطة تبقى كلها جميلة، الاضاءات من حواليه. في نظرية كانت بتقول ان الطفل اللي بيشتغل في الإضاءة المنخفضة ده غير النظر اللي هو بيتعب، غير ان بيحصل عنده تشتت. تمام؟ بيحصل عنده تشتت، فأنا لازم أحطه في إضاءة تكون كويسة، الإضاءة تكون من حواليه كويسة، المكان متروق، أنا كلامي معاه بطريقة وبصورة جميلة جدا ليه. خد يا حبيبي، تعالى يا حياتي، تعالى يا روح قلبي، بتكلمي ابنك كده، هتلاقي ابنك هو لوحده سعيد. كمان في نقطة اسمحي لي حضرتك دكتورة رانيا، المدرسة مش عقاب. يعني بعض الأمهات كده الأطفال بيسمعوهم بيكلموا مثلا أصحابهم ولا حاجة، فالأم بتقول الحمد لله المدرسة جت وريحتنا. بالظبط، عشان أرتاح منك. عشان أرتاح. آه. هنا الطفل بيتأثر جدا. الطفل يا جماعة ليه حواس وليه مشاعر زي الكبير بالظبط يعني. وخدي بالك زي ما أنت قلتي إن أنا ارتحت منك، هو عارف ده إن ده عقاب، وتثبتت جوا إن هو عقاب. أيوة. تمام؟ بيتحايل عليه علشان أغيب تاني يوم. لكن انا لما انا من بالليل اعمل له لانش بوكس في كده، في حلويات جميله، في حاجات جميله، بص انت هتاخد ده معاك بكره، ايه رايك البونبوني ده انا مجهزه ولك عشان توزعه على اصدقائك واصحابك اللي انت بتحبهم. بينام بالليل بيحلم هو بكره هيوزع ايه على اصحابه. وبدل ما يسمع النقد ده وان المدرسه فعلا جت وريحت الام منه، لا يسمع ان وحشني قوي وهو طول ما هو غايب عني. كان اجمل طفل النهارده في المدرسه وانا بوصله. جميل. يعني الحاجات اللي فيها ثناء كده على الطفل. واول ما الطفل بيبقى داخل عليكي وفتح الباب، ادخل بسرعه على الحمام، يلا بسرعه. لا ادخل في حضني، في حضني، احضنه وابوسه. الحمد لله على السلامه حبيبي، نورت بيتك يا روحي، عملت ايه النهارده؟ النهارده كان اكيد يوم جميل. عارفه لو هو اليوم ما كانش جميل، بس انت قلتي له النهارده اكيد اليوم كان جميل، هو هيتثبت جوا ان هو كان جميل، هيبتدي التآزر البصري بتاعه والسمعي يفكر ويسترجع هو ايه اللي حصل جميل، ويبتدي يحكي لك على اللي حصل جميل، لكن السلبيات مش هيقولها. فانت كده ثبتي عنده ان المدرسه هي اللي جميله. السلبيات اللي احنا نعملها مش هتجيب لنا نتائج إيجابية خالص، واحنا عايزين النجاح وعايزين السعادة وهم في المدرسة، وييجوا بنتائج إن شاء الله تسعد كل الأسر بإذن الله. إن شاء الله. العفو. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية، وماذا عن تقلبات الجو المختلفة؟ هلا سالم، وهذا اللقاء. الدكتور مجدي بدران، استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وسادة المستمعين. دكتور، تقلبات الجو واختلاف درجات الحرارة، وهي يعني بتميل إلى الانخفاض صباحا ويعني في المساء، دكتور ما هي النصائح اللي بتوجهها لكل أم قبل توجه أبنائها إلى المدارس؟ طبعا لكل الأطفال بشكل عام يجب يحتاطوا، البعض اللي لسه بيلبس ملابس خفيفة، البعض نقصات المرضى اللي هم الحساسيات ومرضى نقص المناعة، دول كلهم لازم يبقى فيه الملابس بتاعتنا تكون مناسبة. يبقى صحيح الملابس ينباع، يقول لك ملابس مثلا الصف الرابع الصف الثالث، ولكن لازم أنا الملابس تكون مكيفة على حسب الطفل أو الطفلة دي. يبقى لازم إن احنا عندي الرقبة تكون ما تكونش متسعة، لأن لو واسعة شوية هتدخلي كميات كبيرة من الهواء البارد وده هيعمل لي مشاكل. عندي الرسغين، وبرضو ما تكونش فضفاضة قوي، وبرضو لو الدنيا هتبرد ممكن نلبس ثلاثة طبقات من الملابس، وتكون في طبقة وسطى ده مهم جدا، ونخليها صوفية لأن دي فعلا تبقى عزل الحرارة جيد جدا، بتحمي الأطفال من انخفاض درجة حرارة الجو، وبتحميهم أيضا عند العرق برضو ده عشان الرطوبة. دكتور مجدي، أبنائنا يعني قبل النزول بتكون درجات الحرارة منخفضة، فبتكون الملابس نوعا ما مناسبة لهذا الوقت، ولكن أثناء اليوم الدراسي مع الحركة، إمتى الطفل يعني يخفف من الملابس؟ هو هنخاف ما يشتد درجة الحرارة، بس على قدر الإمكان ممكن ناخد جاكيت معنا جاكيت خفيف يعني. جاكيت خفيف، ولو فعلا درجة الحرارة اشتدت نخلعه، ولو برد تاني نلبسه تاني، دي واحد، بس ما ننزلش بدون الجاكيت الاحتياطي ده. الحاجة التانية ان احنا برضو لازم يعني ياريت ان احنا نمارس الحركة شوية برضو في المدرسة عشان الحفاظ على تنشيط الدورة الدموية والدورة الدموية تمارين الصباح. الحاجة التالتة ان احنا قبل ما ننزل لازم نتناول وجبة الإفطار، مهم جدا رفع المناعة. الحاجة برضو اللي بعد كده لازم يبقى عندنا خطة للتعامل مع المرض اللي عندي، حساسية أنف أو حساسية صدر أو عين أو جلد أو نقص مناعة، أنا عارف الأدوية اللي باخدها إيه، وإذا مش عارف يبقى المدرسين أو المشرفين أو الصحة المدرسية عارفين، وفي خطة للطوارئ كمان عشان بعض الناس يبقى عندهم أزمات في الأطفال، أزمات ربوية ويحتاس نعمل إيه. يبقى لازم حاجات مكتوبة وإيه الخطوات اللي تتعمل وإيه البخات أو الأدوية اللي تؤخذ عند هذه الأزمات. نص الانفلونزا في هذا الوقت مفيد، تطعيم الانفلونزا الموافي عليه طبعا كل اللي هياخدوه الاطفال الصغار، مرضى الحساسيه ذوي السمنه والكبار اللي هم المسنين والحوامل ياخدوه وما تخافوش. عزيزتي المستمعه، وعلى مائده الطعام طبق شهي، وهو طريقة عمل الكفتة البني، تقدمه لنا شيف حنان مدحت. صباحكم سعادة، معاكم شيف حنان مدحت، وهنقول صنف كفتة سريع جدا، الكفتة البنيه. كفتة موفرة واقتصادية وسهل للأطفال وسهل للولاد الكبار كمان لما يرجعوا المدرسة، وهتسهل عليك انت كأم وانت راجع من الشغل بسرعة. هنقول مقاديرها: نص كيلو لحمة مفرومة حمرة ما تكونش فيها دهون كتير، علشان الكفتة لما نيجي نحمرها ما تخسش معانا ويتبقى مش ظريفة. فهنعمل نص كيلو لحمة مفرومة، ونعمل معاها بقدونس مفروم، بيضة واحدة كاملة، بطاطساية كبيرة ممكن تكون مسلوقة أو مهروسة أو مبشورة حتى لو نية، ونستعمل معاها ملح، فلفل، معلقة بقسماط، بهارات كفتة أو جوزة الطيب ورشة قرفة اللي يعجبك فيهم حسب الطعم اللي يعجبك. هنقول المقادير تاني: نص كيلو لحمة مفرومة معاها معلقتين بقسماط، معاها بطاطساية كبيرة مسلوقة أو مهروسة، بصلة متوسطة التفل بتاعها مبشور طبعا، وهنستعمل معاها بقدونس مفروم، بيضة كاملة، ملح، فلفل، بهارات، جوزة الطيب أو قرفة. كل ده هنعجنه مع بعض كويس جدا جدا، وبعد كده هنتبله هنتبله دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط. ممكن تستغني عن المرحلة دي، نعمل معاها بيض وبقسماط عادي جدا على طول من غير دقيق، هتوفر معاكي وتخلص معاكي بسرعة من غير ما تتعبك. كل ده هنشكلها اقراص في التلاجة ونحطها تمسك نفسها هنا في الوقت ده حوالي ساعة او اتنين، هي كده جاهزة على التحمير، ونخرجها تتحمر في زيت غزير سخن. اول ما بتنزل خلاص، بس ياريت تبقى على دفعات، ما يبقاش كمية كاملة في قلب الطاسة بتاعتك علشان ما تفكش منك. فمن فضلك تعملي زيت غزير سخن، تحطي الكفت على دفعات، في الاول يبقى النار عالية، وبعد كده تبقى النار متوسطة عشان نضمن ان الكفتة تستوي وما تبقاش نية من جوه ومتحمرة برا على الفاضي. دي كانت طريقة بسيطة جدا تقدري تستعمليها في سندوتشات بعد فترة الغداء، او ما بين فترة الغداء وما بين الدروس، او لما بترجعي من الشغل. دي كانت معاكم شيف حنان مدحت، نهاركم جميل. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية التعليم لكل فتاة، وماذا عن نشاط محافظة سوهاج وأهمية تعليم الفتاة هناك، هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. ربنا يجعله عام سعيد علينا وعلى كل أبنائنا الطلاب في جميع المراحل المختلفة. دكتورة سحر، بنتكلم مع حضرتك عن الفتاة والتعليم في محافظة سوهاج. الحقيقة محافظة سوهاج من المحافظات التي بها اهتمام بالتعليم وخاصة الفتيات، وده واضح جدا من أعداد الفتيات الملتحقات بجامعة سوهاج، حيث تبلغ نسبتهم في أغلب الكليات العملية والنظرية إلى أكثر من 70% من عدد الطلاب. حقيقة يمكن الفتاة السعودية بتثبت نفسها من خلال حرصها الدائم على التفوق العلمي والنجاح، لأن هي حاسة أن فرصة تعليمها هي مرة واحدة، تثبت كفاءتها علشان أهلها يدعموها وتكمل مسيرة التعليم، لأن في حالة ما بتفشل في أي سنة دراسية أسهل حاجة بيقولوا خلاص هي كده كفاياها وتقعد في البيت بقى مستنية فرصة جوازها. لكن هي دايما في تحدي مع نفسها ومع الزمن انها تثبت ان هي جديرة باستمرارها في مسيرة النجاح عن طريق تفوقها. عشان كده بنلاحظ جدا نسبة تفوق طالبات عن الطلاب في الشهادات العامة وكذلك في السنوات الدراسية المختلفة، وده واضح فعلا من الإحصائيات ان البنات في سوهاج نسبتهم كبيرة جدا لانهم احرص على المذاكرة وعلى بدء العام الدراسي بجدية منذ اليوم الاول. والحقيقة يمكن جامعة سوهاج بانتقال 3/4 كلياتها لمدينة الكوامل، فرع جديد من الجامعة في الكوامل التي تبعد 25 كيلو عن مدينة سوهاج. الحقيقة البنات رغم مشقة يمكن البعض منهم بيركب أكتر من وسيلة مواصلات علشان يصل إلى الجامعة، فهناك حرص دائم منهم على المواظبة على الحضور وعلى المذاكرة بجد واجتهاد. يمكن في بعض البنات اللي ما بتسمحش ليهم ظروفهم الإقامة بالمدن الجامعية بتطلع من قريتها في الخامسة صباحا علشان تلحق أول محاضرة التي تبدأ في الثامنة صباحا، ودول احنا كمجلس قومي المرأة الحقيقة بنشجعهم وبنحاول ان احنا ندعمهم وبيبقى لهم تقدير، لان فعلا بنات كتيرة جدا لظروف العادات والتقاليد قد لا يسمح لها الأهل بالاختراب، يعني والاختراب هنا المقصود بها انها لو ما جابتش مجموعة تقبل في جامعة سوهاج فبالتالي بتروح جامعات أبعد. والعادات والتقاليد الحقيقة يمكن وبعض الأسر المحافظة ما بترضاش ان بناتها تتغرب في السن ده، فعشان كده بيفضلوا ليها انها تقعد في نفس الجامعة وإلا تحرم فعلا من فرصة التعليم. انا بحس قد ايه البنات طالبات عندهم جدية ومصابرة بيتحدوا كل هذه المعوقات، بعد الجامعة عن أماكن إقامتهم وعدم استيعاب المدن الجامعية لكل أعدادهم، لأن طبعا يعني من شروط المدينة الجامعية أن يبعد مقر الأسرة أو محل السكن أكثر من 30 كيلو، فطبعا بيبقى بعض يقبل وإن البعض الآخر اللي هو أقل من هذه النسبة البنت يعني بتعاني من المواصلات اليومية علشان تذهب إلى الجامعة أو حتى المدارس الثانوية، لأن ليس كل القرى بها مدارس ثانوية. المدارس الثانوية بتبقى في المراكز والمدن الكبرى ولا توجد في القرى مدارس ثانوية، فعشان كده بيبقى قدامها مجموعة من المعوقات، لكن بالعزيمة والإصرار وأنها فرصة النجاح هي مرة واحدة ليها بس. فعشان كده البنت في الصعيد وفي محافظة سوهاج خصوصا أنا شايفة أن هي حريصة جدا على تفوقها، حريصة جدا على أنها تنال حظها من التعليم وأن تتمسك بهذه الفرصة تماما. وأنا بقول لكل طالبة سواء كانت في المرحلة الإعدادية أو الابتدائية أو الثانوية أو طالبة في الجامعة، يعني تمسكي بهذه الفرصة واثبتي جدارتك وشطارتك، ذاكري وتفوقي علشان نفخر بيكي ويفخر بيكي المجتمع، لأن قاطرة التنمية لازم هيقودها كل من الرجل والمرأة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.